الرجال أهل العز والكرامة محلى ناسة أهل النخوة والشهامة رجال أسيوط ونساء جنود دمهم في دول البلاد فاش يكسروا القيود محلك يا رقاب محلك يا رقاب رانا جيناك أحباب من الشمال للجنوب الكل أخوان بسم الله على أهل الكرم باش نحكي أهل العز والشهامة اللي دخلوا قلبي رجال صناديد قلوب جمال حديد الرقابة بدا الثورة أرض الشهيد الرقابة ناسا اللي بكوا عينينا بالحب والبسمة يا ما فرحوا بينا من غير حتى مزية من الشمال جينا باش نفرحوا أهل أكبر وصغار اللي عزوا علينا يا رقابة ما احنا ريحة التراب اللي تخلطها بدم شهداء ومكسر خيراتها نطلب من رب العالي يحفظ اماليها احلى ذكريات عشناها ما بين احضانها من عند ولاد الارمادة احلى تحية اكرام الكل ركاب يقوم ونافل جل السلام من قدام المايك نادينا احلى كلام كلام من صميم اعماقي ما هوش كلام افلام مش امان انا جينا لارض الكرامة وتلمني الاحباب شكر لكل رقابي حر لكل رقابي خرج وخف وثار باش قاوم الظلم جينا ضيوف رحبتوا بينا حليتولنا دياركم مين حسينا اني احلى قلوب كالكل معاكم يقولنا راكم اكثر ناس فرحتوا بينا ما كذبناش والدليل هادي غناية عزيزة علينا شرف كبير لينا باش تحكيوا عليكم ولاد الارمادة تدعي ربي باش من الظلم يحميكم صفحة نضيفة فسخوا بلي من جديد يتفلي تصامدين ناس رقاب عالخير حالفين لا دخلاء لا سراق لا منافقين البلاد بلادنا احنا حرار عليها نغير يجي نهار ان شاء الله نرجعوا حداكم هذا وعد شرف منا ليكم رانا اخواتكم نتمنى صوتي وصول دخل البسمة في القلوب اخر كلامي نقول تحيا رقاب حتى الموت مش امان انا جينا لارض الكرامة وتلمي الاحباب يما بكت عيني الرقاب والله تعز علينا مش امان من أرض الجلال رقاب نادي أحلى سلام عندي معهم ذكريات عندي ليهم برشا كلام فين مات معاذ زياد رؤوف محمد برصاص فين تضرب ليمان بالقاسم في وسط الجامع بالغاز واتات اللمة حلات ولاد الأرمادة مشينا الغادي فين تضربوا في سقيهم الخو زياد والخو شادي صار الويل في ولاد بلادي من بنزرة البرج الخضرة زعما كيفاش تولي تونس للخضرة غدوة إن شاء الله العقبة زينة ولاد تونس تلمينا لهنايا اليد في اليد خويا مهما صار فينا رقاب باقي تعز علينا ناس الكل حبينا فين الرجلة والشهامة غادي الناس فرحوا بينا كالكبار كالصغار كيف العم كيف الخال يا رقاب نقولك اصبر خاطر شي ما يدوم حال قد ما نوصف نحكي عليك قلبي مازال مليان يا رقاب ان شاء الله زينا يبعد عليك الاحزان مش امان انا جينا لارض الكرامة وتلمي الاحباب يما بكت عيني الرقاب والله تعز علينا مش امان انا جينا هذا كلام للأصحاب والأحباب أهل الكرم والجود أهلك يا رقاب نحلف باسمك باسم الشهيد نرضى نقطع روقي من الحبل للوريد ثلاثة أيام تعداوك الأحلام بعد تنور في قلبي نسيت الخمة والثلام حوس في ترابك راس مكان كلمة سلام البسمة على الوجوه التوصي قدر خوه ومهما بعدنا عليك اسمك ديما نذكروه باسم الشهيد اللي قتلوه وعفسوه تحسيت روحي بين أهلي وناسي ولد رقاب نعيش ونموت رافع راسي بلاد الفلاح واللي لقى صدرو للكرتوش بلاد الكفاح ما عملتو ما نموتوش نحى السفاح من ظلم الشعب ارتاح مصلح بالكرامة باش يكمل الكفاح مش امان رانا جينا في ارض الكرامة وتلمي الاحباب ديما بكت عيني الرقاب والله تعز علينا مش امان رانا جينا في ارض الكرامة وتلمي الاحباب ديما بكت عيني الرقاب والله تعز علينا